على ما شاءوا. لا مشاحه في الاصطلاح. هاي انحلت المشكله. المهم بارك الله فيك، خلاصه الموضوع، المسلمون اليوم شبابا وكهولا شيوخا ودكاتره متساهلون جدا بالنسبه لهذا الحكم الشرعي، ليس فقط فعلا بل فهما وعقيده. لاننا نعلم جميعا ان مواقعة المنكر منكر، لكن استحسان المنكر منكر اخر منكر اخر. فالذي يرابي مثلا اذا توهم ان رباه لا شيء فيه، هذا لا يمكن ان نتصور منه انه يتوب يوما ما، لكن اذا عرف ان هذا حرام لا يجوز يرجى يوما ما ان يتوب الى الله عز وجل. فمسألة اللحية هذه، اولا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، الخلفاء الراشدون، الصحابة اجمعون اكتعون ابتعون، ما فيهم حليق للحية ابدا. ثم انزل للتابعين، ثم لئيم من المجتهدين. لماذا نحن نجرؤ الآن نخالف هذا السلف كله ابتداء من سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة الأربعة والذين اتبعوا بإحسان، الذين قالوا بوجوب إعفاء اللحية، والذين قرروا في كتبهم أن حليق اللحية لا تقبل له شهادة، لأنه اعتبروا ذلك منهم من هؤلاء الحريقين فسقا. فلماذا نخالف كل هذا الجمهور؟ والله عز وجل يقول هذه الآية وحدة تكفي، فضلا عن هذا البحث العلمي الذي قد يعتبره بعض بأنه ما يشبه الفلسفة، لكنه العلم وإنه الحق مثلما أنكم تنطقون. لو لم يكن في الموضوع إلا الآية التالية وهي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره عليه السلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية الأخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحن اليوم لا نتبع في حلقنا للحيتنا سبيل المؤمنين، وإنما نحن نتبع مع الأسف الشديد سبيل الكافرين الذين كل من كان عنده شيء من الثقافة يعترف معي بأنهم لما استعمرونا في بلادنا استعمرونا، وهذا استعمار أخطر فكريا وثقافيا. فلما خرجوا من بلادنا وتركونا في زعمنا أحرارا، وإذا بنا لا نزال نعيش مستعبدين منهم فكريا. أين كان حلق اللحى من عادة المسلمين؟ أبدا. هذه العادة أدخلها الأتراك الذين امتدوا غرب أوروبا واحتلوا كثيرا من تلك البلاد، لكنه مع الأسف لم يكن عندهم الحصانة من الكتاب والسنة التي تحملهم على أن يحافظوا على العادات الإسلامية، فاستحسنوا حلق اللحية واستحسنوا تغيير اللباس العربي بهذا اللباس الضيق الذي تنتج منه أمور تنافي كمال الصلاة. فتجد الشاب الذي يصلي متبنطلا يضطر انه يعمل حركات، يرفع شوي كمي البنطلون مشان ما الكوي هذه ما تنكسر، وربما ما ينفتح من وراء لضيق الايش التفصيل. هذا كله من اين جاءنا؟ جاءنا من الاستعمار الفكري. ولذلك فلا خلاص للمسلمين ابدا الا بان يعودوا اولا علما وفقها وثقافة إلى الكتاب والسنة، ثم أن يربوا أنفسهم على هذه الثقافة الصحيحة التي لم تتأثر بالوافدات التي تفد إلينا ولا تزال حتى اليوم من الغرب الكافر. وهذه ذكرى